أخرج من مقام الأدب. الله ولن أتقدمك سيدنا. لا في التقديم ولا في يا سيدنا لا لا لا, لا, لا, لا, لا هذا إن شاء الله ما أدين هذا يعني هذا والله ما هذا تعطيني ما لا أستحق والله ما أدين لا به ولن يعني أفعل غير ذلك. الله يكرمك شيخنا وبارك فيك, جزاك الله خير سيدنا, الله يبارك فيك. اللهم إنا نسألك وأنت الحي القيوم لا إله إلا أنت أن تجعلنا من أتباع النبي آمين محمد صلى آمين الله عليه وسلم. آمين. اللهم ارزقنا صدق الاتباع. آمين. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص. آمين. اللهم آمين. إنا نسألك العافية. آمين. وتمام العافية. آمين. ودوام العافية. آمين. فإن خير العافية أن نعافى من المعاصي آمين والذنوب. آمين. ونعافى من البدع وأهلها. آمين. فاللهم عافنا ولا تبتلينا. آمين. أكرمنا ولا تهنا. آثرنا ولا تؤثر علينا. آمين. اللهم اجعلنا أذل خلقك لك وأعز خلقك بك. آمين. اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك. آمين. وأغنى خلقك بك. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جزاكم الله خيرا, أحبكم في الله, السلام عليكم.